اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، فقد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال رحمه الله: نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت منه امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن ثابتا رضي الله تعالى عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تكن تعتب عليه في خلق ولا في دين، لكن لم يحصل تآلف بينها وبينه، فخشيت على نفسها ألا تقوم بحقه، لذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذها مما هي فيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ الحديقة البستان الصغير، فكان قد أصدقها تلك الحديقة صداقا، يعني مهرا. فقال: أتردين عليه مهره؟ قالت: نعم. فدعاه فطلقها على ذلك، يعني طلقها في مقابل عوض، وهو الصداق الذي أداه إليها. وحكمها على العموم، حكم هذه الآية على العموم، يعني ليست خاصة بسيدنا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، هذا حكم للأمة جميعا، وهو جواز أن تفدي المرأة نفسها بمال تبذله للزوج مقابل أن يطلقها، لأن العصمة بيد الرجل، فالرجل يستطيع أن يطلق متى شاء، وأما المرأة إذا أرادت الفراق فهي لا تستطيع متى شاءت، فما القوة التي معها حتى تجعل الزوج يطلق؟ أن تؤدي إليه مالا. وهنا أتردين عليه حديقته، لكونه أعطاها إياها تردها إليه. أما في يوم الناس هذا، كثير من الناس يكتبون على أنفسهم صداقا ليس مؤدا إلى الزوجة، مثلا يكتب على نفسه مثلا 50، كم تريدون؟ 100,000، كثير يعني، تشوك بهالي. يكتب على نفسه 10 ليرات ذهبية، كتب في العقد مهر 10 ليرات ذهبية. نحن في بلادنا قسموا المهر إلى مقدم وإلى مؤخر، يعني تسهيلا لأمر الزواج، فيكتبون في المقدم شيئا قليلا، يكتبون في المؤخر شيئا كثيرا كبيرا. وهذا المؤخر متى؟ الله أعلم. إما أن ترثه الزوجة من مال الزوج بعد وفاته، تأخذ من أولادها، أو في حال وقع الطلاق تطالبه بها، هذا أمر ليس بجيد. وهنا أمر ينبه عليه: لا يجوز لأحد أن يفرض على نفسه مقدارا ثم يقول هذا حبر على ورق. مثلا هو يهوى فتاة فطلبها من أهلها، فرأوا رغبته بابنتهم، ومن يخطب الحسناء يدفع مهرها، فلما رأوه راغبا رفعوا عليه جدا، قال خلص نقبل. فجاءه أحد الناصحين قال له: لما كتبت على نفسك هذا القدر الكبير الباهظ الشديد؟ فيقول: يا أخي، حبر على ورق، حبر على ورق. يعني أنه هذا مؤخر لن أقدمه الآن، وبعد ذلك إذا مت فلتأخذه من تركتي إن كان في التركة، وإذا حصل الطلاق يضارها حتى تبرئه منه. ما النتيجة؟ حبر على ورق. فيقول صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة وهو ناو ألا، أو استغفر الله، بمعنى الحديث لا أذكر اللفظ، يعني وهو يضمر في نفسه أن لا يؤدي إليها صداقها لقي الله وهو زان. إذا كان يضمر في نفسه أن هذا المبلغ يعني فقط لإجراء العقد، بعد ذلك لن أؤديه، فهذا والعياذ بالله نية سيئة. إذا مات وهو على هذه النية لقي الله وهو زان. لذلك ينبغي للزوج أن يستحضر في ذهنه دائما مهر الزوجة، وهو دين ممتاز، يعني دين مقدم على سائر الديون، ويسن الإسراع فيه، ويستحب أيضا أن يبذل الإنسان شيئا زائدا من وقته من عمله حتى يستطيع أداءه، يعني أتعب نفسك حتى تؤديه، لا تجعل هذا أمرا مؤخرا إلى المصيبة. الصداق هو صداق الفرحة بالزواج، وليس الصداق إلى وقت المصيبة، إلى وقت الطلاق، أو إلى وقت والعياذ بالله الوفاة ونحو ذلك. المهم ثابت رضي الله عنه أدى إليها فردت هي إليه. أما الآن في عصرنا أنا ما أعرف العادات هنا كيف، لا ندري كيف هنا المهر، هل يوجد موجود نفس عينا عينا؟ إذن الكلام الآن عينا. ففي حالتنا الآن هو لم يقبض، هي لم تقبض شيئا، فإذا أرادت خلعه ماذا تقول له؟ الذي لي في ذمتك أنت حلال منه، أنت بريء منه. هذا الخلع المعاصر. الخلع القديم شيء عيني، هو أعطاها وهي تعطيه، أعطاها فترد إليه. أما اليوم هو تشطيب يعني محو حسابات، مكتوب في الورق لها 10 ليرات، يمحى من الورق أن لها 10 ليرات وانتهى الأمر. فهذا هو الخلع، وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع. الفدية سماها الله تعالى هنا فدية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن الزوج قد يكون تعب وشقي حتى جمع لها هذا المال، ثم بعد ذلك تقول له لا أريدك، وتذهب بما أنفق عليها وتذهب بصداقها، فهذا من باب مراعاة الطرفين، يسترد ماله، وهي يعني مقابل ذلك تنفك من عقدته. وظاهرها، ظاهر الآية، أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. كما يقول القائل: عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا أبغض الإنسان هذه المرأة، صار كل عمل تفعله، كل قول تقوله يراه سيئا، وهي أيضا إذا أبغضته، كل حركة يتحركها، كل كلمة يقولها، كل فعل يفعله تراه سيئا، لا تستقيم الحياة مع هذه الأشياء. فلذلك لن يقيم حدود الله، هو سيقع في الظلم وهي ستقع في الظلم، هو لن يؤدي حقوقها وهي لن تؤدي حقوقه، هو سيقصر في واجباته وهي ستقصر في واجباتها. الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، فينفك عقد الزواج وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فربما أكرمها الله تعالى برجل آخر يراها ملاكا أو يراها شيئا عظيما، إذا أخطأت يرى خطأها حلوا، وهي أيضا ربما يجمعها الله برجل ترى قبحه جمالا، هذا التوفيق من الله تعالى. فألفة القلوب هذه التي تجعل الحياة مستقيمة يؤدي المرء فيها واجباته ويأخذ حقوقه. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال، يعني لها أربعة صور. الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ومنعها قوم لقوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني هنا الخلع بلا سبب بلا إضرار، هذا مثل الطلاق بلا سبب، لكن الطلاق بلا سبب مكروه من طرف الزوج وهو محرم من طرف الزوجة. من طرف الزوجة: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني أنها تهدم بيتا من غير ما بأس، يعني من غير سبب مبرر. ومنعها قوم، منع المخالعة هذه لقوله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. هذه الصورة إذن من غير ضرر من الطرفين. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك. كيف الإمام مالك أجاز من غير ضرر من الطرفين يكون جائزا، وفي حال الضرر لا يجوز، الضرر منهما لا يجوز؟ لأنه في تلك الحالة يجب على الرجل التطليق بلا عوض، فكيف يطلب العوض؟ في إضرار من طرف الزوجة بالزوج، وفي إضرار من الزوج بالزوجة، والحياة في البيت جحيم لا يطاق. إذن هنا المرأة تقول له، تقول: طلقني خلص نريد أن ننتهي، وهو يقول لها: ليتني لم أعرفك أبدا، وليتني لم أعرف باب بيتك، وليتني لم أسلم على أبيك، وليت وليت. طيب، طالما الأمر هكذا إذن يجب عليك طلاقها بلا عوض. أما تقول لها هذا الكلام: وأنا متضرر كثيرا منك، وأنا من يوم تزوجتك ما رأيت خيرا، وأنا من يوم كذا من يوم كذا، لكن انتبهي، أنا لا أطلقك حتى تردي إلي صداقي، هذا معتدي عند الإمام مالك، هذا غير جائز له، لأن عليه أن يطلق بإيش؟ بلا عوض. فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تريد أن تأخذ ما آتيتها. وأجازه الشافعي لقوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، ففي هذه الحالة في خوف ألا يقيما حدود الله، والرجل قد يكون متضررا لكونه أنفق صداقا كبيرا، فيقول لها: طيب إذا لا تريدين أن نكمل هذا المبلغ، أنا ما أستطيع أن أؤديه إليك الآن، مبلغ ضخم كبير جدا، 20-30 ليرة ذهبية، من أين آتيك به؟ إذا تخليني من الذمة خلاص بكرة ننتهي من الموضوع، فله وجه أيضا. والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، الزوج ما عنده مشكلة ويصبر على هذه الزوجة، لكن هي تلح وتؤكد وكل يوم تتعبه، كل يوم في الليل يريد أن ينام، يأتي من عمله متعبا فوق مشاكله فوق همومه، يضع رأسه على الوسادة، فتبدأ الخطبة اليومية في الليل: طلقني طلقني طلقني. فهذا ضرر منها، يقول لها: لما تقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أنا ما أصبر على هذه الحياة معك. طيب أنا صابر، انتظري قليلا ممكن أحوالي تتغير أحوالي تتحسن. تقول: والله أنا صبرت بما فيه الكفاية، لا أستطيع أكثر من ذلك. فيقول لها: أنا ما ذنبي؟ تقول: لا ذنب لك، خلص المال الذي عندي لك عندي أرده إليك. فهذا الضرر ممن؟ من طرفها. فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. إذن هذه الصورة الجواز فيها أكثر. الرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. الرجل كان يهوى الفتاة وبذل لها صداقا كبيرا جدا، بعد سنة سنتين وجد أن لا تحقق له ما يريد، ولا يعني ليس كان متصورا هكذا. هي تقول له: أنا أحبك وأنا أريد البقاء معك، يعني صار حبا من طرف واحد، هي ما عندها مشكلة في البقاء معه وهو لا يطيقها، فهذا بيده الطلاق، فأن يطلب عوضا هذا لا يليق. لذلك ممنوع عند الجمهور إذا كان الزوج هو المتضرر فيطلق بلا عوض. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، هذا خارج المذاهب الأربعة. وأجازه أبو حنيفة رحمه الله مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة، يعني في قضية أنه مشروط بخوف الضرر. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. الحكام لما الرجل والمرأة يتخاصمان نصل إلى نتيجة، طبعا بعض الرجال والنساء يعني يكون لديهم من الأدب واللباقة في الكلام وحسن التعبير ما يستطيعان به النقاش، لكن غالب الناس إذا تخاصم الرجل والمرأة ماذا يحصل؟ يسمع بخبرهما الجيران جميعا، المرأة بسرعة يعني يرتفع صوتها، ثم بعد قليل تبكي، بعد قليل تذكر قصة لا علاقة لها بالقضية، ثم يتحول النقاش من القضية المختلف عليها إلى تلك القصة الجانبية، ثم يأتي ذكر أبيه ثم ذكر أمها، ويدخلون بين أبيها وأمها يفتحون قصصا لا تنتهي. إذن لا يمكن بين الزوج والزوجة أن يحصل تفاهم إذا كان الوضع هكذا. فما الحيلة في الأمر؟ الحيلة أن يكون من طرف الزوج رجل عاقل يصبر على سماع ما سيقوله يفهمه في ذهنه، يرتبه بحيث يأخذ المفيد منه ويترك الذي لا تعلق له بالقضية. وأيضا يكون من طرف الزوجة رجل عاقل فهيم صبور يجلس معها طويلا يسمع منها. لما تسمع من المرأة ستسمع ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات الله أعلم، عليه أن يسمع منها كل شيء. بعد ما يسمع يرتب أيضا في ذهنه هذه المعلومات ويختار منها ما يتعلق بالقضية، يحذف منها أمه وأبيه وبنت خالة عمته وفلانة ماذا قالت وفلانة ماذا فعلت، هذه حواشي القصص لا علاقة لنا بها. فيجتمع الرجلان فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هؤلاء الحكمين ليس بينهما خصومة، هذا يعرض وجهة نظر من عنده وهذا يعرض وجهة نظر من عنده، فلا يكذب بعضهم بعضا. أما المرأة والزوجة، المرأة والرجل يقول كلمة تقول لا أنت تكذب لم يحصل هكذا، ثم هي تتكلم كلاما فيقول أنت ما تفهمين أنت كذا أنت كذا. أما هذان الحكمان لن يرد واحد على الآخر بمثل هذا، فيقول نعم هنا حصل كذا، هذه القضية مشكلة كذا، هنا هي أخطأت، هنا هو أخطأ، هنا اشتركا في الغلط، هنا حصل كذا. الحكمان يعني يحلان القضية رويدا رويدا، إذا وجدا أنه من غير الممكن استمرار الحياة الزوجية بينهما فيقول الحكمان والله الفراق هو الحل، فيرفعان هذا الأمر إلى القاضي فيحكم بالقاضي بأن يطلق الزوج زوجته بحكم قضائي، هذا من جراء التحكيم. فهؤلاء حكمان. أو غير الحكمين من هما؟ المتوسطين في هذا الأمر. المتوسط هو دون الحكم، هو يعني الذي يتدخل في هذا الأمر بينهما. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني من الخلع وأن تؤدي إليه شيئا من المال. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني إذا تعدى الرجل في الحد فهو ظالم، إذا تعدت المرأة في الحد فهي ظالمة، فعليهما أن يراقبا الله تعالى في خصومتهما. والمؤمن لا ينبغي إذا خاصم أن يفجر، من صفات النفاق وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة أن يرد الإنسان الشيء بمثليه، الشتيمة بشتيمتين، الكذب بكذبتين، الإساءة بإساءتين، هذا فجور في الخصومة. أيضا نحن نتخاصم في كذا فيأتي بذكر كذا وكذا وكذا، هذا فجور في الخصومة. الخصومة هنا مكانها، توسيع نطاق الخصومة فجور فيها، إذا خاصم فجر. فهنا المرأة والرجل عليهما أن يضبطا أنفسهما بحدود الله. فإن طلقها، الطلقة الثالثة، هنا انتهى موضوع الخلع، هنا رجعنا إلى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها التطليقة الثالثة، هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان، فلا تحل له حتى تنكح فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا يجوز لمن طلق امرأته ثلاثا أن يعود إليها إلا إذا تزوجت رجلا غيره ثم طلقها مختارا، طلقها مختارا ثم يخطبها زوجها الأول وترضى بالزواج منه ويعقد عليها، هنا تحل له. أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء لقوله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا أن لفظ النكاح يستعمل في معنيين، يستعمل في الجماع والوطء، ويستعمل في العقد، في عقد الزواج. فمثلا نكاح صالونو ما معناه؟ مكان العقد، فهذا مصروف إلى أحد المعنيين. المعنى الثاني هو حقيقة الفعل، هذا معنى آخر. فتأتي بعض الآيات أحيانا يختلف العلماء فيها، هل المراد بكلمة النكاح هنا الوطء والجماع أم المراد بها العقد؟ فأجمعت الأمة أن هذا الموضع من القرآن حتى تنكح زوجا غيره المراد به العقد مع الوطء معا، يعني ليس أحد الاستعمالين، الاستعمالان كلاهما، لقوله لما هذا الإجماع مبني على حديث لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر، قال لها صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع الكامل. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطء، يعني حمل النكاح في هذا الموضع على العقد فقط، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. وإنما تحل عند مالك رحمه الله تعالى إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطأ مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، يعني الصورة الكاملة الصحيحة للزواج ليس فيها شبهة وليس فيها مخالفة وليس فيها أي نوع من أنواع المحرم. هذا الزوج الثاني. هنا في قوله في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام عند الإمام مالك خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. ابن الماجشون أحد علماء المالكية، فجعل الوطء غير المباح محلا للزوج الثاني. مثلا الزوج الثاني تزوجها وكانت حائضا فقاربها وهي حائض ثم تخاصما فطلقها، لا يحل للزوج الأول أن يرجع إليها لأن الثاني قاربها مقاربة محرمة، لا بد أن تكون مقاربة الزوج الثاني مقاربة حلالا. هذا على قول الإمام مالك. على قول ابن الماجشون مجرد الوطء يكفي. وأما نكاح المحلل، نكاح المحلل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. التيس هذا ذكروا الغنم الماعز له قرون، فهذا تيس يستعار، يعني يأتي واحد مثلا إلى صديقه أو إلى أحد معارفه يقول أنا وقع لي مشكلة، طلقت زوجتي كذا كذا حصل ولا تحل لي، تعال تزوجها شهر شهرين ثم تطلقها حتى يجوز لي أن أتزوج منها، هذا اسمه التيس المستعار. فهنا نكاح المحلل، هذا الشخص يسمى محللا، فحرام ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك والشافعي. يعني هذه الصورة من الزواج لا تبيح للزوج الأول أن يرجع إلى زوجته، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني الإمام مالك والإمام الشافعي اعتبرا نية المتزوج، الإمام أبو حنيفة اعتبر صورة المسألة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكحت فحصل التحليل، والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. يعني ربما جاء رجل فاعل خير لم يتفق لا مع الزوج ولا مع الزوجة، قال هذا فلان يحب فلانة ولا يمكنه العودة إليها، خير ثواب، في ثواب عظيم على جهله، فتزوج هذه المرأة وفي نيته أن يطلق لتحل لفلان، فهذا أيضا باطل. فالمعتبر نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له، لا المرأة ولا الزوج، النية لمن؟ للمحلل. ماذا يترتب على ذلك؟ لو أنه اتفق مع محلل والمحلل أضمر في نفسه أنه لن يطلق، جاءوا برجل محلل قال طيب تمام، فتزوج المرأة ولم يرضى بعد ذلك أن يطلقها، قال أنا منذ أن تزوجتها ما نويت التحليل، أنا فعلت هذا فرصة سنحت لي فعلت ذلك. فإذا هذا الرجل بعد مدة حصل خلاف بينه وبينها وطلقها جاز، لأن نيته لم تكن تحليلا. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد، هذا قول أشد، قالوا أي واحد من الثلاثة نوى التحليل الأمر باطل، سواء كان المحلل أو المحلل له أو المرأة، يعني هذا سد لكل ذريعة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما على الزوج والزوج على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا، أن يتزوجا مرة أخرى، إن ظنا أن يقيما حدود الله. لما قال إن ظنا؟ لأن الأمر غلبة الظن، الإنسان لا يعلم المستقبل، فلذلك على غلبة الظن، فهو يقول لها خلاص أنا الطريقة التي كنت أعاملك بها إن شاء الله سأغيرها، ستجدينني رجلا آخر، سنعيش حياة جديدة في الجول في الورد. وهي تقول له أيضا خلاص إن شاء الله أنا سأكون على ما يرام، ولن أتعبك ولن أزعجك ولن أطلب منك ما لا تطيق كذا. إذن هذا الكلام منه وهذا الكلام منها مظنة يغلب على الظن أن يقيما حدود الله. أما هو يقول لها انتبهها، نحن المرة الماضية طلقتك ثلاث مرات، هذه المرة لا تفعلي شيئا أطلقك أيضا. قالت هي له أيضا أنا كنت صابرة عليك، فهمتك كيف تتعامل، هذه المرة لن تستطيع أن تتعامل معي بنفس المعاملة، إذن إذا تكلما بهذه اللغة إذن ما غلبت الظن؟ لن يقيما حدود الله، فلا ابتعد، النساء غيرها كثير والرجال غيره كثير. إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية على الرجل وعلى المرأة. ثم قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا بعض الناس الخبثاء ماذا يفعل؟ يطلق الزوجة تطليق الأولى فتمضي في عدتها، العدة كم؟ 3 أشهر، 3 قروء. قبيل انقضاء العدة يقول لها: راجعتك. رجعت إلى أسره، ثم يسومها سوء العذاب، ثم يطلقها مرة ثانية أيضا، يتركها تعتد عدة طويلة، ثم يقول لها: راجعتك. هذا تصرف خبيث. فالله تعالى يقول: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني أجل العدة، أمسكوهن بمعروف، إذا تريد أن ترد فترد وتمسك بمعروف، أو سرحوهن بمعروف، لا تراجعها ثم تطلقها، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وإذا طلقتم النساء الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك، فيبقيها مثلا 6 أشهر لا تستطيع أن تتزوج، طلقها بقيت 3 أشهر ثم راجعها، طلقها مرة ثانية أبقاها 3 أشهر ثم راجعها مرة ثانية ثم طلقها بعد ذلك، إذن نصف سنة يتعبها يمنعها من الزواج. ومعنى بلغن أجلهن في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة، قبل ما تنتهي العدة بيوم يومين يفاجئها بقراره، وليس المراد انقضاءها لأنه ليس بيده إمساك حينئذ، إذا انتهت العدة ذهبت من أسره، المرأة صارت طليقة منه. ومعنى أمسكوهن فأمسكوهن بمعروف راجعوهن، والمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة، يعني أمسكوهن وأشهدوا على رجعتهن، ويستحب الإشهاد، يستحب استحبابا، لما؟ حتى لا يحصل خلاف بين الرجل والمرأة، هو يقول أنا راجعتها وهي تقول ما راجعني، فيحصل مشاكل، فالإشهاد يزيل تلك المشكلات. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إمساكهن ضرارا هذا كما قلنا يطول عليها عدتها، ومنه أيضا الإمساك ضرارا لأخذ مال باهظ أيضا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تلعب بدين الله أو تستهزئ أو تظن أن هذه الأمور لغو، كما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا طلق امرأته 90 مرة، فيسأله ماذا يعني أفعل؟ قال بانت منك بثلاث، يعني ثلاثة صارت المرأة طالقة، واتخذت آيات الله هزوا بالباقي. باقي هذا كله اتخاذ آيات الله هزوا، يعني بدون احترام وتعظيم لحدود الله وأحكامه. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني تذكر وأنت تأتيك هذه الأحوال مع زوجك أن الله تعالى لم يترك هملا ولم يترك الزوجة هملا، شرع لكما ما تصلح به أموركما، فهذه نعمة تستحق الحمد تستحق الشكر، والإعراض عنها كفر بها. فأهل الأديان الأخرى ما عندهم هذه الأحكام، أهل الأديان الأخرى إذا كان الذين وضعوا القوانين الوضعية على تعبيراتهم الحاضرة ذكوريين، الآن في مصطلح جديد يطلقه بعض الناس من أنصار الفيمينيست، يسمون الأشياء التي يعني تتعلق بالمرأة كل شيء لا يريده النساء يسمونه ذكورية، فيقولون القانون الذكوري والفقه الذكوري والكتابة الذكورية، يعني أن يهملون شأن المرأة أو جانب المرأة. فالمهم إذا كانت القوانين قد وضعها هؤلاء فيجحفون بحق المرأة، وإذا وضعها النسائيون يجحفون بحق الرجل، وإذا وضعها المخنثون أجحفوا بحق الرجل والمرأة معا. أما هذا تشريع من رب العالمين، لا المرأة تظلم ولا الرجل يظلم، والمرأة تأخذ حقها والرجل يأخذ حقه، كل يأخذ حقه. فهذه نعمة عظيمة أن أكرمنا الله تعالى بهذه الأحكام التي لا يكون معها ظلم، وعند تركها والإعراض عنها تنتشر المشكلات في المجتمع. لذلك من أسباب المشكلات الكبيرة جهل الزوج وجهل الزوجة بأحكام الشرع، ويبنون حياتهما على الجهل، فيحصل 20 طلاق وهما لا يعلمان أن المرأة قد طلقت. متى يعلمون؟ بعد 2-5 سنوات، بعد 2-3 ولد، المرأة مطلقة من زمان، جاء هذان الولدان بعد 20 يمين طلاق. بعد ما يفعلون هذه الأشياء كلها يأتون يستفتون العلماء عن أحوالهم. الفتوى في الشرع في الأصل هي للمسائل البسيطة مثل هذه المسائل، ماذا يفتيك المفتي؟ لذلك الأشياء إذا كانت وقعت على ما شرع الله فالفتوى فيها واضحة والفتوى فيها سهلة، لكن إذا ركبت مخالفات فوق بعضها عجز المفتي عن الفتوى. لا يوجد نصوص شرعية تتكلم عن هذه الحالة المعقدة جدا، ويريد الآن الإنسان الفتوى كما يريد. إذا قلت له زوجتك انتهى صار الطلاق هي طالق منك، يقول عندي أولاد، عندي أولاد، هذه ما لها علاقة بالفتوى، عندك أولاد معناها يكون عندك عقل، إذا عندك عقل تفكر قبل أن تتكلم قبل أن تتصرف، أما تفعل تفعل تفعل ثم تقول عندي أولاد، ماذا يفعل لك المفتي؟ يعني إذا عندك أولاد يبكي المفتي يقول لك لا حول ولا قوة إلا خلاص يجوز، اذهب اذهب إلى أولادك اشتري لهم حلوى. فهذا تفكير عامي، أي طريقة تفكير عامية سطحية ساذجة. ينبغي أن يرتقي المجتمع بفكره، فالإنسان إذا حصل خصومة بينه وبين زوجته يكون عنده عقل، لا يتكلم كلاما إلا بتعقل، يقول انتظري نسأل عن حالنا غدا نتخاصم، الآن لن أكلمك. بعض النساء يستفزن الزوج في الليل طول الليل هكذا إلى الساعة الثانية ليلا، الساعة الثانية والنصف تقريبا، ثالثة إلا ربع، يقول لها أنت كذا، فتبكي وكذا وتضرب نفسها، في الخامسة إلا ربع يندم وهي تندم، يتصلون بأحد المشايخ الساعة خمسة إلا ربع يريدون فتوى كيف ترجع الزوجة. انتظر يا أخي لا تتخاصم في الليل، الساعة الحادية عشرة انتهى الخصومة، إلى اليوم التالي كل شيء فيه له تعطيل، في الليل لا تتخاصم. فالإنسان يبذل قليلا من وقته لتعلم دينه، يصون نفسه وأهله عن كثير من المشكلات. علم بسيط، علم قليل، من أهم شيء ينبغي أن يتعلمه الإنسان أن لفظ الطلاق ليس فيه مزاح، وليس فيه لعب، وليس فيه خطأ. ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعتاق، هذه الأشياء لا لعب فيها أبدا، وعلى الإنسان إذا تلفظ بها أن يستوعب ماذا تلفظ. الحرف له قيمة، العدد له قيمة، الوقت له قيمة، فما في بثورة الغضب هكذا الإنسان يتكلم ما يشاء. فعلمنا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل قضايا الطلاق ونحوه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى يقول الإنسان خيرا أو يصمت. في ذهنه كم يحتاج من الوقت؟ سمعت الزوجة تصرخ تتكلم كلاما كذا، فأنت مباشرة ترد أم ماذا تفعل؟ تدخل كلامها إلى عقلك بثانيتين ثلاث ثوان، ترتب الأمور، هل هذا يليق الكلام أم لا يليق، تخرج بنتيجة أن الآن الرد غير جيد، تقول لا طيب خير إن شاء الله، خير غدا ننظر. إذن هكذا أنت حكمت عقلك. أما هي تتكلم تتكلم، أنت لا تدخل الأذن هنا في طريق إلى فوق ثم إلى اللسان. بعض الناس يختصر من الأذن إلى أين؟ إلى اللسان. بعض الناس أسرع من العين إلى اللسان، يعني من النظر، يقول يعني أنا رأيتك تريدين أن تقولي هكذا قبل أن يسمع، أنا رأيت بعينيك أنك تقولين هكذا. فهذا الإنسان المستعجل سيوقع نفسه ويوقع زوجته ويوقع أطفاله فيما لا يحمد، من أجل أن لا يصبر خمس ثواني في الذهن يفكر في الكلام، الله أكبر الله أكبر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين المؤمنين والمؤمنات، وأن يحفظ بيوت المسلمين من كل المشكلات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين،